Book 2 98 98 حروف العطف المزدوجة دبل كونجنكشن صحيح أن الرحلة كانت جميلة إلا أنها كانت متعبة جدا. Resan var trevlig, men för ansträngande. صحيح أن القطار كان حسب الموعد، إلا أنه كان مليئا جدا. Tåget var punktligt, men för fullt. صحيح أن الفندق كان مريحا إلا أنه كان غاليا جدا. Hotellet var trevligt men för dyrt. سيسافر إما بالباص أو بالقطار. Han tar endera bussen eller tåget. سيأتي إما اليوم أو غدا باكرا. Han kommer antingen ikväll eller imorgon bitti. سيسكن إما معنا أو في الفندق. Han bor antingen hos oss eller på hotell. إنها تتكلم الإسبانية كما أيضا الإنجليزية. Hon talar såväl spanska som engelska. لقد عاشت في مدريد كما أيضا في لندن. Hon har bott såväl i Madrid som i London. إنها تعرف إسبانيا كما أيضا إنجلترا. Hon känner såväl Spanien som England. إنه ليس فقط غبيا بل أيضا كسولا. Han är inte bara dum utan även lat. Hon är inte bara dum utan även lat. إنها ليست فقط جميلة بل أيضا ذكية. Hon är inte bara vacker utan även intelligent. Hon är inte bara vacker utan även intelligent. إنها لا تتكلم فقط الألمانية بل أيضا الفرنسية. Hon talar inte bara tyska utan även franska. Hon talar inte bara tyska utan även franska. لا أستطيع أن أعزف على البيانو ولا على القيثارة. Jag kan varken spela piano eller gitarr. لا أستطيع أن أرقص الفالس ولا السامبا. Jag kan varken dansa vals eller samba. لا أحب الأوبرا ولا البالي. Jag tycker varken om ballett eller أوبرا. كلما اشتغلت بسرعة أكبر كلما انتهيت منه باكرا. Ju snabbare du arbetar, desto tidigare blir du färdig. Ju snabbare du arbetar, desto tidigare blir du färdig. كلما أتيت أكثر باكرا، كلما قدرت أن تذهب أكثر باكرا. Ju tidigare du kommer, desto tidigare kan du gå. Ju tidigare du kommer, desto tidigare kan du gå. كلما تقدم المرء في العمر كلما أصبح أكثر رضا. Ju äldre man blir desto bekvämare blir man. Ju äldre man blir, desto bekvämare blir man.